أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخوان الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وها نحن نستأنف بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره البحث والدرس حول سورة التكوير من خلال كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام العلامة قاضي القضاة الإمام البيضاوي. والإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه عندما يبدأ سورة التكوير يتحدث على منهجيته بتعريف سريع خفيف عنها، فيقول هي سورة مكية وآياتها 29 آية، ويبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت، أي لفت من كورت العمامة إذا لففتها، بمعنى رفعت، لأن الثوب إذا أريد رفعه لفا. وهو بهذا ينبهنا إلى أصل كلمة كورة، الكاف والواو والراء، وينبه إلى أنها تدل على اللف والرفع، وكلاهما يخدم بعضه بعضا. أو لف ضوءها فذهب انبساطه في الآفاق وزال أثره، أو ألقيت في فلكها من طعنه فكوره. حتى في العامية يعني التكوير هذا بمعنى اللف موجود، وشيء مكور بمعنى شيء ملفوف، فكوره إذا ألقاه مجتمعا. والتركيب للإرادة والجمع، للإدارة والجمع، وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعده. ارتفاع الشمس اللي هو كلمة الشمس، ارتفاعها بمعنى رفعها من الناحية الإعرابية أولى، لأن إذا الشرطية تتطلب الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يريد أن ينبهنا إلى أن الشمس في قوله تعالى إذا الشمس كورت هي مرفوعة بفعل محذوف يفسره المذكور تقديره إذا كورت الشمس كورت. ولماذا هذا التركيب ولماذا هذا التقدير؟ نعم، يعني هذا للقاعدة النحوية أن إذا لا يليها إلا الأفعال، ولا يقع بعدها إلا الجمل الفعلية وليست الجمل الاسمية. ومنه إن أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. إن وإذا القاعدة النحوية المعروفة فيهما أنهما لا يليهما أو لا يقع بعدهما الكلمات المفردة، وإنما تقع الجمل والجمل الفعلية. فقوله تعالى إذا الشمس كورت تقديره في غير القرآن إذا كورت الشمس كورت، حتى ترد الجملة على القاعدة النحوية. وآية سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الأصل في تركيبها في غير القرآن: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن القاعدة أن إن وإذا لا يقع بعدهما إلا الجمل. قوله وإذا النجوم انكدرت يعني انقضت. قال أبصر خربان فضاء فانكدر. انقضت بمعنى تساقطت أو انقضت بمعنى مضى وقتها. وهم يقولون أبصر خربان فضاء فانكدر يعني رأى خراب الدنيا فتكدر داخله أو تعكر أو تعكرت نفسه أو أظلمت من كدرت الماء فانكدر بمعنى عكرته فتعكر وغبرته فتغبر. وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض أو في الجو يعني إما سيرت سيرا خفيفا على وجه الأرض أو سيرت في الجو كما فسرتها آيات أخرى في سور أخرى في قوله سبحانه وتعالى كالعهن المنفوش. والعهن المنفوش طبعا يعني الصوف المتطاير لا يكون متطايرا على وجه الأرض إنما يكون متطايرا في الفضاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خفته وعلى عدم استقراره كما ذكرت في مرة ماضية كأن كل شيء أخذ عكس خصائصه تماما. فالجبال لم تعد رواسي ولم تعد أوتادا ولم تعد راسخة ولم تعد مثبتات للأرض. وهذا إيذان ببداية خراب الدنيا. وإذا العشار عطلت يعني النوق اللواتي على حملهن 10 أشهر سميت عشارا لأنها يعني على الشهر العاشر. بمعنى أنها صارت ذوات 10 أشهر يعني شارفت على الميلاد. وهذه صاحبها عنايته بها تكون أشد وأقوى عنايته بها تكون أشد وأقوى. ومع ذلك هو لا يهتم بها عندما تبدأ هذه البدايات لنهايات الدنيا وبدايات قيام الساعة. وإذا العشار عطلت يعني النوق التي على حملهن 10 أشهر وهي جمع عشراء أو عطلت بمعنى تركت مهملة أو السحائب عطلت عن المطر وقرئ بالتخفيف أي هكذا وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش ومعنى طبعا عطلت بمعنى تركت وأهملت أي أن أصحابها لم يعودوا ينشغلون بها لأن لديهم الشغل الأكبر والهم الأعظم الذي أتت به الساعة. وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت من كل جانب أو بعثت للقصاص ثم ردت ترابا كما ورد في الأثر إن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجرحاء من الشاة القرناء ثم يقول للجميع كونوا ترابا. وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما ورد في السور السابقة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أو أميتت من قولهم إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهم بمعنى ضيقت عليهم وقرئ بالتشديد أي حشرت. وإذا البحار سجرت أي أحميت أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا من سجر التنور إذا ملأه بالحطب ليحميها. والتسجير بمعنى الإيقاد ومعنى الإشعال أيضا. وفي الأثر ولا يعني لا أدري مدى ثبوته إن تحت البحر نارا وإن تحت النار بحرا. وهذا يفسر به إن ثبت يفسر به أن تحت المياه يعني بحورا من النيران، وتحت النيران بحورا من المياه. وإذا النفوس زوجت يعني قرنت بالأبدان، أو كل منها ما يشاكله، يعني عادت الأرواح إلى أبدانها كما كانت في الدنيا فزوجت بها وقرنت بها. والتزويج بمعنى القران، أو زوجت بمعنى ارتبطت والتقت بنظرائها وأقرانها، فالمتقون سويا والمفسدون سويا والمستبدون سويا والعادلون سويا والمصلون سويا، وهكذا يعني كل صنف مع ما يشاكله. أو بكتابها وعملها أو نفوس المؤمنين. أن الحقيقة إخواني وأخواتي يلفت نظري كما أنبه دائما، يلفت نظري تعدد المعاني الموجودة عند الإمام البيضاوي. ولو تتبعنا كلمة أو في هذه المعاني في تفسير الإمام البيضاوي لوجدنا فيها خيرا كثيرا، ولوجدنا فيها حقولا دراسية تصلح للتشريح وتصلح للبحث بصورة كبيرة. ويترتب على هذا اختيارات الإمام البيضاوي في هذه المعاني، ويترتب على هذا موضوع ثالث، وهو يعني وسائل الإمام البيضاوي في الترجيح. يعني أولا نحن نرى له تعدادا للمعاني وتنويعا لإرادها، ونرى له أنه يختار من هذه المعاني بعضها، ونرى له كذلك أنه يعتمد في هذا الاختيار على أدوات ومعايير واضحة، منها السياق ومنها اللغة ومنها القرآن ومنها السنة وهكذا. هذه رؤوس موضوعية لو وقفنا عندها يمكن أن ننسج منها شبكة من الموضوعات التي نستطيع أن نقدم فيها باعتبارنا يعني في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو الدراسات العليا، أن نقدم فيها عطاءات متعددة إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى إذا النفوس زوجت، فيها أيضا زوجت نفوس المؤمنين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين. يعني شوفوا كده كم معنى احتمله اللفظ القرآني عند الإمام البيضاوي. لو أخذنا فقط في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، سنرى بالأبدان، اثنين مع ما يشاكلها، ثلاثة مع كتابها، أربعة مع عملها، خمسة نفوس المؤمنين مع الحور، ونفوس الكافرين مع الشياطين. وقل مثل هذا في كثير من المعاني التي يريدها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. وإذا الموؤودة أي المدفونة حية، وكانت العرب تيد البنات مخافة الإملاق. وطبعا يعني لم يكن هذا في كل العرب للإنصاف، وإنما كان في بعض القبائل العربية، وإلا لو كان في كل القبائل العربية لما بقي عربيا واحد بعد جيل يعني بعد هذا الوقت. أو للحوق العار بهم من أجلهن، سئلت بأي ذنب قتلت، أي تبكيتا لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما المراد من هذا الطرح من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه؟ كأنه يقول إن السؤال هنا ليس على الحقيقة وليس موجها إلى صاحبه الأصلي. الأصل في غير القرآن ألا تسأل الموؤودة، وإنما يسأل الوائد، لأن الموؤودة مهضومة الحق مهيضة الجناح. يعني إنما الذي وعدها ودفنها حية وقتلها هو الظالم والمذنب الذي يستحق السؤال. فعندما يحول السؤال إلى الموؤودة المظلومة نفسها، ويرى الوائد هذا السؤال وهذا الإيقاف، فيقول في نفسه إذا كان هذا للموؤودة فكيف يكون للوائد؟ إذا كان هذا العتاب لها، طبعا هو عتاب ليس على الحقيقة ولكنه عتاب يراد به القهر والإذلال والتفتيت للوائد نفسه. ومثل له أيضا بقوله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا سيدنا عيسى لم يقل هذا لهم، وإنما يعني هذا السؤال حتى يعني يعلم هؤلاء الذين اتخذوا عيسى إلها من دون الله كم كانوا على خطأ عظيم وعلى خطر كبير عندما بدلوا كلام عيسى عليه السلام. وإنما قيل قتلت على الإخبار عنها بكسر التاء، قتلت على سبيل الإخبار، أو بضم التاء قتلت على سبيل الحكاية. وإذا الصحف نشرت يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب. أسأل الله لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة في طيها وفي نشرها، وألا يخجلنا الله بين يديه ولا بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصحف تطوى عندما يموت الإنسان، يعني كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات قامت قيامته، يعني انتهى عداد عمله الآن، إلا من مده بمدد من الأنواع التي ذكرتها السنة النبوية المطهرة. وتنشر وقت الحساب، وقيل نشرت بمعنى فرقت بين أصحابها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد نشرت، وهذا للمبالغة في النشر أو لكثرة الصحف أو كثرة التطايب. ونحن نلحظ في السورة الكريمة يعني الشدة والحدة والقوة في التراكيب المجملة أو في المفردات المختارة على حد سواء. وتكرار إذا بهذه السورة يعني شيء من إثارة النفس وتهييجها بهذه الطريقة. وإذا السماء كشطت يعني قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة، وقرية قشطت بالقاف، واعتقاب القاف والكاف كثير. طبعا التعاقب بين الحروف موجود في العربية، لكن ليس موجودا عبثا ولا سدى، وإنما بميزان دقيق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أريدكم وأنتم تتكونون في مجال التفسير بصفة خاصة ومجال العلوم الشرعية بصفة عامة أن تكون حساسيتنا مع اللغة العربية عالية جدا، وأن ندعم هذا الحس الذي يبدو عندنا أحيانا أن ندعمه بالقراءة والتأسيس والتأصيل، يعني القراءة في علم الأصوات والدلالات والفروق البينية بين تركيب كلمة وكلمة. هذا يعطيك على المدى البعيد يعطيك قدرة على استنباط المعاني بصورة واضحة، ويعني كما يقولون المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العامي والعالم، لكن من الذي يلتقطها ويعبر عنها؟ الذي عنده قدرة على البيان، وهذه القدرة لا تتأتى من فراغ. وقديما قالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني أحيانا تسمع بعض المعاني فتشعر أنك تعرفها، لكن لماذا لم تتمكن من البيان عنها والتعبير عنها؟ لأن العبارة التي تخدم الفكرة بهذه الصورة ليست مكونة. ف يعني أنا لا أمل من تكرار هذه يعني لا أقول تنبيهات، لكن أقول لا أمل من تكرار هذه العبارات، لأن اللغة وسيلة مهمة جدا في فهم القرآن الكريم، ووسيلة مهمة بلا شك في فهم كل علوم الشريعة. وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت إيقادا شديدا، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتجديد ورويس بالتجديد، ومعنى هذا أن بقية العشرة يقرؤون بالتخفيف. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت، أزلفت الإزلاف والتزلف والزلفة، المادة نفسها الجذر اللغوي لهذه الكلمة يدل على القرب بكل دلالاته واشتقاقاته. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب إذا، وإنما صح والمذكور في سياقها 12 خصلة، 6 منها في مبادئ قيام الساعة قبل فناء الدنيا و6 بعد، لأن المراد زمان متسع شامل لها، والمجازاة ولمجازات النفوس على أعمالها، ونفس في معنى العموم كقولهم تمرة خير من جرادة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام يحتاج أن نقف أمامه، يعني وقفة مهمة وقوية جدا. إذا الموجودة في سورة التكوير وردت 12 مرة، 6 في الدنيا و6 في الآخرة، 6 في مبادئ قيام الساعة و6 يعني قبل فناء الدنيا و6 فيما بعد هذا، لكن لماذا اختار علمت نفس أنها جواب إذا؟ لأنها الجملة الوحيدة التي تصلح جوابا لكل الآيات 12 التي وردت، إذا حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سواء في مقدمات قيام القيامة أو بعد قيامها، وقتها ينكشف الحجاب عن النفس المسكينة وعلمت نفس ما أحضر. ونفس وردت بالتنكير لأنها هنا يراد منها التعميم، يعني علمت كل نفس من نفوس البشر ما أحضرت، كقولهم تمرة خير من جرادة. ما معنى هذا؟ هذا مثال ضربه يعني علي رضي الله عنه وارضاه، أو ضربه يعني أحد الصالحين عندما سأله أحد الخوارج يعني من قتل جرادة هل يتصدق بتمرة؟ فقال تمرة خير من جرادة، يعني كيف يتصدق بتمرة والتمرة خير من الجرادة، وهو ينبههم بهذا إلى اختلال الميزان في التفكير عندهم. وهذه يعني لهم فيها يعني مواقف متعددة، حتى يذكر أن بعضهم يعني أكل تمرة ثم سأله أخوه هل يعني استبحت صاحب التمرة، وكانوا عائدين من حرب مع المسلمين وقتلوا منهم ما قتلوا، فتعجبوا من هذا فقالوا تحل دماء المسلمين لديهم ويحرم طلع النخلة المتهدل، يعني يتحرجون ويتحرزون من أكل تمرة حلال أو حرام، ولا يتحرزون من سفك دماء المسلمين. وإذا اختل الميزان واعتل المعيار الذي يقيس الناس به، فقل على الدنيا العفاء. طيب، في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس، أي بالكواكب الرواجع. ولماذا سميت الكواكب وصفت بالخنس؟ لأنها تظهر وتختفي، فكأنها تنشط وتخنس، ومنه كلمة الخناس في سورة الناس، الصفة للشيطان يعني الذي يخنس بين كلما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فالخنس السكون بعد الايه، بعد الحركة أو التأخر بعد التقدم، وهي ما سوى النيرين من الكواكب. نيرين من الكواكب اللي هم ايه؟ الشمس والقمر. السيارات، ولذا وصفها بقوله الجواري الكنس، أو النيرين من الكواكب، كوكبان مضيئان لا ينطفئان إلا إذا أراد الله عز وجل يعني خراب الدنيا فينطفئ الجميع. وسميت أو وصفت بالكنس لأنها تختفي تحت ضوء الشمس، من كنس الوحش إذا دخل كناسة، يعني إذا دخل جحرة، وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر. والليل إذا عسعس، يعني أقبل بظلامه أو أدبر وهو من الأضداد. ما معنى هذا؟ عسعس يقولون في اللغة هناك كلمات من الأضداد يعني تدل على المعنى وضده، كعسعس تدل على أقبل وتدل على أدبر، ومثل كلمة قر تدل في بعض القبائل العربية على الطهر وتدل في بعض القبائل الأخرى على الحيض وهكذا، ومثل باع فهي تدل على البيع وتدل على الشراء. وشرى عفوا تدل على هذا وتدل على هذا، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه إذا قلنا شروه بمعنى اشتروه فالضمير في الواو شروه يعود على مين؟ يعود على السيارة ويكون له معنى خاص. وإذا قلنا شروه بمعنى باعوه فالضمير الفاعل الواو يعود على مين؟ يعود على إخوة يوسف ويكون للجملة الكريمة معنى مختلف تماما. وهذا موجود في العربية، يقول أحدهم وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. معنى البيت في بساطة وبعت بردا، بردا هذا اسم الفرس الذي كان عنده وكان فرسا عربيا أصيلا يعني يحرسه هو عليه، فباعه من شدة فاقته وحاجته، فلما باعه دعا على نفسه أنه يعني ليتني مت بعد أن بعت الفرس. وشريت بردا بعت يعني بعت بردا هذا فرس ليتني من بعد برد كنت هامة، يعني ليتني كنت هذه الجثة التي تقف عليها الهامة أو البومة. ويعني هذا معتقد جاهلي، يقولون كان الإنسان إذا مات إذا طل دمه وأهدر تأتي البومة فتقف على رأسه تظل تصيح حتى يؤخذ بسأله، فهذا البيت مخرج على هذا المعنى. وأنا أريدكم أن تشبعوا من الأدب العربي وتشبعوا من الشعر الجاهلي وتشبعوا من المعلقات، يعني الذي ليس لديه حس لغوي وحس بياني يعني لا يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن الكريم. ولذلك المعركة التي دارت حول الشعر الجاهلي، لماذا؟ لأن كسر هذه المعايير الموجودة في البيان العربي تؤدي إلى كسر المعايير في التعامل مع القرآن الكريم. الذي لا يحسن تذوق البيان العربي لا يحسن تذوق القرآن الكريم. ولا يعترض على هذا بأن بعضنا يفهم معاني القرآن ولو كان أميا، الفهم شيء والتذوق شيء آخر، إذا ممكن تفهم جزء المعنى لكن لو تذوقت المعنى تذوقته بمعنى تكاد تجد أثره على لسانك وفمك ويتخلل يعني مفاصلك ودمك، هذا سيجعل منك شخصا آخر، شخصا يتحرك بالقرآن يتكلم بالقرآن ويسكن بالقرآن ويتحرك بالقرآن ويقف بالقرآن، فتكون حياته كلها حياة قرآنية. فلذلك أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي بأن نشبع من الأدب العربي والبيان العربي، فإن هذا مفتاح كبير لفهم القرآن الكريم. شفنا هو وماذا ونزال نرى كيف إن الإمام البيضاوي يلمس اللمسة في نصف سطر تشرح، يعني شوفوا عناية القاضي وكفاية الراضي، وشوفوا يعني الحواشي المكتوبة على تفسير الإمام البيضاوي، أكثر من 50 حاشية على الإمام البيضاوي. لماذا؟ لهذا التمكن اللغوي الموجود عنده والذي يحتاج أن يبسط وأن يفسر بطرق أوسع وأوسع. يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدبر والصبح إذا تنفس، أي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم. إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام، فإنه قاله عن الله سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند الله ذي مكانة وصاحب منزلة عالية مطاع في الملائكة سمى أمين على الوحي وسمى يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده، وقرئ ثم تعظيما، سمى بمعنى هنالك، هناك أو هنالك، وثم العاطفة، وهنا بعض الناس يخلطون بينهما، حتى في أكثر الناس خلطا بينهم الإعلاميون، ها يقولون ومن ثم، ها هي ولا ثم ولا حاجة، ها هي ومن ثم، يعني ومن هنا أو من هناك. فثم حرف عطف، وسمى تشير إلى الظرف. تعظيما للأمانة وتفضيلا لها على سائر الصفات، هذا على معنى إيه؟ ثم أمين. ثم هذه إذا أخذناها بمعنى العطف فيتدل على البعد في المكانة والمرتبة، أي بعد كل هذا الذي ذكرناه هو أمين، دلالة على المنزلة الأمانة وعلى فضل الأمانة. طيب، وما صاحبكم بمجنون كما تبهته الكفرة، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تصف الكفرة بهذا، وعبر عن الوصف هنا بالبهت لأنه طمس للحقيقة، ها؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما قلت فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد إيه؟ فقد بهته. بهت، عارفين بهته يعني إيه؟ تعرفوا لما واحد يجيب كتاب كده ويمسح عليه بالمية أو شيء حتى تبهت كتابته، يكون الكتاب سليم، عنوانه واضح، الكلام فيه واضح، لكن بعد هذا السائل الذي ينزل عليه يكون باهتا، يعني كأن ملامحه غائبة. فالذي يصنع هذا في وصف إنسان بغير صفاته كأنه يبهت ملامحه، وبهذا نستطيع أن نفهم السنة النبوية المطهرة في ضوء هذا الكتاب الإلهي الكريم. وما صاحبكم بمجنون كما تبهت الكفرة، واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون. طبعا هذا المقام ليس مقام المفضلة وهو ضعيف، ولذلك الإمام بيضاوي يقول هذا إيه؟ ضعيف، إذ المقصود منه نفي قولهم إنما يعلمه بشر، وهذه من رواعي القرآن الكريم. اللهم آمين. هذه من رواعي القرآن الكريم أنه يركز دائما على النقطة المرادة. والله يا إخواني وإخواتي، لو استفدنا من القرآن الكريم في جانب المنهجيات، هذا أولا حقل خصيب ومليء بالخيرات، ومن الناحية الثانية فقير في الخدمة، لم يخدم واحد كثيرا. ها؟ الكتابات في المنهجيات، ليس في مناهج المفسرين، لا، في منهجية القرآن الكريم في التعامل مع كذا. هذا باب مهم، وهذا يغير في الناس، يغير في الناس. لعلي ذكرت لكم هذا في مرة ماضية، ويعني فيه يعني في بعض الكتابات الموجودة فيه، لكن ما زال مجالا خصيبا يحتاج لباحثين ورواد لهذا الميدان، يعني يشبعون منه ويشبعون الناس من خيره إن شاء الله. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق المبين، يعني بمطلع الشمس الأعلى، وما هو أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، أي على ما يخبره من الموحى إليه وغيره من الغيوب بضنين. ورد فيها قراءتان، ضنين بالضاء المنقوطة وضنين بالضاد المشالة. ضنين من الظن وهي التهمة، وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر بضنين بالضاد، يعني من الظن وهو البخل، أي لا يبخل بالتعليم والتبليغ. والضاد من أصل حافة اللسان وما يليهما من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، والظاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. وجانب القراءات وتوجيهها عند الإمام البيضاوي أيضا جانب مهم وجانب يحتاج إلى دراسة. وما هو بقول شيطان الرجيم بقول بعض المسترقة للسمع وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر، فأين تذهبون؟ استضلال لهم، يعني استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني هل هو طلب الضلال لهم؟ لا، بل تنبيه على أن فعلهم هذا في عمق الضلال في تصورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقولك لتارك الجادة أين تذهب. نشوفه لما حد يقول لواحد يعني واحد رايح يعني مثلا بسيارته كده في مكان يعني على غير العادة، فتقول له رايح فين؟ ها، هذه العبارة العامية ها فيها نفس من هذه الروح القرآنية الكريمة، فأين تذهبون؟ استضلال، دلالة على عمق ما هم فيه من بعد وضلال، كأنهم ليس لهم طريق يذهبون إليه، وقد بهتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف من السحر والشعر والكهانة. والمنصفون منهم يذكرون هذا، يذكرون أن هذا ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، وأنهم أخبروا الناس بهذه الأوصاف. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم تمتمة الكهان، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم زمزمة هؤلاء الرهبان، وليس له صلى الله عليه وسلم يعني أحوال هؤلاء الشعراء الذين يكذبون مرة ويصدقون مرة. والمنصفون من العرب كانوا يعرفون هذا تمام المعرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير لمن يعلم، ذكر للعالمين. هذا إذا أخذنا العالمين على أنها الكائنات العاقلة. العالمون إما جمع عالم أو جمع عالم من العلم بكسر العين إذا أخذنا ما يعقل، أو كل معلم إذا أخذنا كل كائن حي على هذه الحياة، ففيها الوجهان، وهذا تجدونها أيضا في تفسير الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. طيب، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي بتحري الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين، لأنهم المنتفعون بالتذكير. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقصد رضي الله عنه وارضاه في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم، لمن شاء منكم بدل من ماذا؟ بدل من العالمين. والسر في إبداله من العالمين أنهم المنتفعون بالتذكير، فليس كل العالمين أمة الإجابة، كل العالمين أمة الدعوة، وبعض العالمين أمة الإجابة. آمل أن تكون الفكرة واضحة وسهلة بهذه الصورة. يعني هو يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا بدل من قوله تعالى للعالمين، تذكير ذكر للعالمين. طيب، السؤال التالي، لماذا هذا البدل؟ والعلة أن السر في هذا أن هؤلاء فقط هم الذين يستفيدون وينتفعون بالتذكير. شوفوا كلام دقيق ومركز وعالي جدا جدا وعميق، ويستحق أن نتأنى معه ونصبر عليه حتى يعني نستفيد من خيره. وبالمناسبة، الكتب التراثية هذه لا تتعدل في قراءتها، لا منفردا ولا في مجموعة من الناس، لأنك يمكن أن تقرأ صفحة واحدة فتفك بعض أسرارها، فتفتح لك أسرارا كثيرة في كثير من سور القرآن لم تقرأ، لأن الأدوات تتكرر. والأمر التالي، أوصي نفسي وإخواني الكرام وأخوات الكريمات بموضوع الجرد الكامل لبعض الكتب. يعني ليت أخواننا يعني يفتحون المشاركة الصوتية حتى نسعد بأخينا سعد ونسمع صوته في فترة المداخلات، ومن شاء من الإخوة أو الأخوات. أقول هذا لماذا؟ هذا لمن أراد أن يتكون تكونا علميا حقيقيا، أن تدرس على مستوى الفكرة والقضية، وأن تدرس على مستوى العلم من أوله إلى آخره. يعني لابد أن يكون لك كتاب مركزي في التفسير تقرأه من أوله إلى آخره، ويكون كتابا عمدة تكرره مرات ومرات. علوم القرآن، أصول الفقه، الفقه الحديث، علوم الحديث، وهذا هذه الأفكار لا تعتبروها لونا من الوعظ أو الإنشاء، بل اعتبروها نصائح مجرد. هذه تدلك على أمور كثيرة لا تصل إليها يعني القراءة المتعجلة. اقرأ بطريقتين، اقرأ التفسير مثلا قضايا كما نصنع هكذا، وهذه فائدتها أنك تتعلم فيها ما يمكن أن تطبقه في باقي الكتاب. يعني احنا شرحنا يعني جزئين، وبعض الزملاء الكرام العلماء الفضلاء شرح جزئين آخرين. من حضر هذه الأجزاء الأربعة يمكن أن يقرأ باقي الكتاب بمفرده ويستفيد منه بمستوى عالي جدا بفضل الله. وتقرأ بصورة أخرى كتابا من أوله إلى آخره، وتذهب وتجيء عليه بهذه الصورة. لا تعد الصفحات، بل عد الإفادات والتحصيلات التي حصلتها من أي رحلة في كتاب من الكتب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون الاستقامة يا من يشاءها ويريدها، إلا أن يشاء الله، إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم، فله الفضل والحق عليكم باستقامتكم. رب العالمين يعني مالك الخلق كله. ويذكر حديثا في فضل سورة التكوير. ننتقل إلى سورة الانفطار، ويبدأ بقوله سورة الانفطار مكية، وآية 19 آية، وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت يقول أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت يقول أي تساقطت وتساقطت متفرقة، وإذا البحار فجرت. خلي بالكم يعني الدلالة لكل كلمة من كلمات أي سورة من سور القرآن دلالة على قدها تماما، على يعني مقاسها بالضبط. يعني لو استطعنا أن نحفظ معاني الكلمات، معاني المفردات هذه، سيكون شيئا عظيما جدا. لماذا؟ لأن الكلمة لها معنى في اللغة، ولها معنى في الاصطلاح القرآني، قد يزيد أو يقل، قد يكون في إضافة أو قد يكون في اختصار على معنى من المعاني وهكذا. ولذلك الاصطلاح القرآني يقول كثيرا يعني يختلف عن الاصطلاح الشرعي والاصطلاح العلمي، هو أدق وأعلى وأرقى من هذه الاصطلاحات، فهو يخصص المعنى من منظور القرآن الكريم. قوله تعالى وإذا البحار فجرت يعني فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وأخرج موتاها، وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة. بعث وراء الإثارة، في شيء في العربية اسمه النحت، أن ينحت من جملة كلمة واحدة، مثل حوقلة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هللة، حمدلة، وهكذا، بسملة، وهكذا. فهو يقول يمكن أن يكون هذا التركيب من هذا الباب، وهو مركب من بعث وراء الإشارة كبسملة ونظيره، بحثر لفظا ومعنى. علمت نفس ما قدمت أي من عمل أو صدقة، وأخرت أي من سيئة أو تركة، ويجوز أن يراد بالتأخير التضييع وهو جواب إذا. هذا الكلام واقع في جواب الشرط اللي هو إذا الوارد في أول السورة الكريمة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه؟ وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار، فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي، فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان؟ فإنه يقول له افعل ما شئت فربك كريم، لا يعذب أحدا ولا يعاجل بالعقوبة، والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه. هذا كلام راقي جدا جدا جدا، هذا كلام يعني دعوه يعمل في نفوسكم وقلوبكم عمله حتى يؤتي ثماره. دعوه يعني يا إخواني، المفردات التي يختارها القرآن الكريم مفردات، أكرر كثيرا، مفردات مختارة. لماذا تتكرر؟ لماذا يذكر هنا بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ لماذا لم تأتي صفة من صفات الجلال وليس صفة من صفات الكمال والجمال كالكريم؟ لماذا تتكرر صفة الرحمن في مواطن، يعني مثلا سورة الملك، ما يمسكهن إلا الرحمن؟ لماذا لم يأتي في الآية ما يمسكهن إلا القوي القادر العزيز الحكيم؟ صفة تتناسب ظاهرا مع ما يخطر في بالنا أول خطور. لا، هناك دلائل ولطائف وأسرار عجيبة. اقرأوا عن سر تكرار اسم الرحمن في سورة مريم، تكرار كلمة الرحمن في مريم، في طه، في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولد مريم. شوفوا كم مرة تكرر اسم الرحمن، وشوفوا العلاقة بين كلمة الرحمن وبين كل آية من الآيات، حتى تكتشفوا عجبا من هذا النسق القرآني الذي لا يكون على مستوى الجملة فحسب، بل حتى على مستوى اختيار المفردة الذي يريد أن يتكون في التفسير وأن يصنع من نفسه مفسرا حقيقيا، لابد أن يجمع بين الأدوات العلمية وبين الامتلاء النفسي، لابد أن يشبع هو، لابد أن يتمتع هو، لابد أن يتذوق هو، لابد أن يدرك هو مضامين القرآن الكريم أو ما استطاع من مضامين القرآن الكريم، حتى إذا حدث الناس كان لحديثه أثر وكان لكلامه نتيجة في قلوب وعقول السامعين. لابد، هم يقولون من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن حرم انحرف، لا يدرك الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. الذي يتضلع بالقرآن الكريم ويتذوق ما فيه يستطيع. احنا نسمع بعض المتحدثين في القرآن ليسوا أساتذة في التفسير ويتحدثون في آيات، أكون أنا مثلا مررت على 50 تفسير من التفاسير في هذه الآية، لكن عندما يتحدث هو يلمس لديك معاني لم تخطر على ذلك. هذه ليست معارف موجودة في الدفاتر، هذه معارف مولدة من المعاناة، مولدة من المعاناة. وسيأتي عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بعض العبارات الراقية، لا أريد أن يعني أن أستبقها إليكم، ستأتي إن شاء الله. تحدث فيه عن إن العلم نتيجة العمل، والعمل إفراد للعلم، فالعلم ليس هو مجرد الثقافة والمتاع الذي يتمتع الناس به هكذا، لا. ولذلك صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وارضاه يقول إن الذين يعانونهم الذين يدركون، إن الذين يعانون هم الذين يدركون. ها؟ الذي يعاني في الفكرة هو الذي يتذوقها ويحسها ويشعر بها، وهو الذي يقول إن الكلمة تنبعث ميتة وتولد هامدة ما لم تقتت من قلب صاحبها وجسمه. إن كلماتنا عرائس من شمعة، إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. هذا هو العلم النافع الذي يغير الدنيا ويغير الفساد والإفساد. هذا هو العلم الذي يعين الإنسان على مرضاة الله سبحانه وتعالى. فذكر الكريم هنا في قوله تعالى ما غرك بربك الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار، فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي. ها؟ فكيف إذا عرفنا أن هذا الكريم قادر عزيز حكيم منتقم، فهو من باب أولى يردعنا عن أن عصاه سبحانه وتعالى. فهذا من أهم المواطن وأرقى المواطن التي ترد الإنسان عن طاعة الله عز وجل. وهذا يعني قريب من يعني الحديث لما جعلتني أهون الناظرين إليك، لما جعلتني أهون الناظرين إليك، الذي خلقك فسواك فعدلك، صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم. من كرمه أنه خلقك فسواك فعدلك، منبهة على أن من قدر على ذلك أولا قدر عليه ثانيا. والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها، والتعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء أو معدلة بما تسعدها من القوى. وقرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف، أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت، أو فصرفك عن خلقه غيرك عن خلق غيرك، وميزك عن خلقة غيرك، صرفك عن خلقة غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. هل هذا في إشارة إلى تفرد كل إنسان بخصائص في البنية لا توجد في أي شخص آخر؟ قد نشم منه هذه الرائحة، مثل بصمة العين وبصمة يعني الأصابع وبصمة الصوت. وكم في القرآن من عجائب يبديها الزمان ويعني يبدأها ولا ينهيها. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في أي صورة شاءها، وما مزيده وقيل شرطية، أي في أي صورة أراد أن يركبك ركبك فيها، أو في أي صورة ركبك فيها بدون شرط. وركبك جوابها، والظرف صلة. فين الظرف؟ في أي الشبه الجملة هذا، في أي صورة ما شاء ركبك. فعدلك، وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك، فكانها تفسير وبيان، والمبين لا يعطف على المبين. كلا، ردع عن الاغترار بكرم الله. وقوله بل تكذبون بالدين إضراب إلى بيان ما هو السبب الأصلي، بل تدل على الإضراب كما لا يخفى عليكم، إضراب إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم. والمراد بالدين الجزاء أو الإسلام. شوف الكلام، ها، توقفوا أمامه، هذا طويلا، هذا كلام ليس كلاما خفيفا يسيرا. المراد بالدين الجزاء أو الإسلام. لماذا قال الإسلام ولماذا قال الجزاء أو الجزاء؟ لأن كلمة الدين في العربية تدل على الجزاء والحساب، ومنه دانه بمعنى جزاه، دناهم كما دانوا، كما يقول الشاعر الجاهلي، دناهم كما دانوا، أي عاقبناهم أو جازيناهم كما جازونا. أو الإسلام بمعنى الاصطلاح، الدين بمعنى الاصطلاح هو الإيه؟ هو الإسلام. شوفوا هذه ظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى دراسة عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. هذه ظاهرة مهمة جدا تحتاج إلى دراسة. أنا يعني دائما أنبه هنا وفي أي مكان يعني أتحدث فيه، وأسأل الله لي ولكم السترة في الدنيا والآخرة، إن الاشتباك العلمي الحقيقي هو الاشتباك المنتج، ليس مجرد الدراسة انتهينا من جزئين أو أربعة من تفسير البيضاوي، لا، الاشتباك العلم الحقيقي هو الاشتباك الذي يولد بعد أن تنتهي المحاضرة أو اليوم أو الرحلة، تولد أفكارا ومعاني ودلالات تصلح مشاريع علمية فيما بعد. ها؟ ولذلك كل فكرة من هذه الأفكار ينبغي أن نقتنصها وأن نحرص عليها وأن يعني ننضجها وأن نتداولها فيما بيننا حتى تصير شيئا ما يناسبني أكتبه وما يناسب إخواني وأخواتي كل يكتب فيه، وهكذا نزيد في هذه الأمة ونمد في أعمارها من أعمارنا إن شاء الله. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تحقيق لما يكذبون به ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال، وتعظيم الكتبة بكونهم كراما عند الله لتعظيم الجزاء. يعني هؤلاء لا يتجاوزون في حق لا محسن ولا مسيء، كراما كاتبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بيان أيضا لما يكتبون لأجله، يعني هم يصنعون هذا من أجل تصنيف الناس إما من الأبرار وإما من الفجار لا سمح الله. يصلونها يقاسون حرها يوم الدين، والصلي معناه الاستدفاء أو الجلوس أمام النار لا للانتفاع بها، لكن هنا بمعنى ليس للصلاة فحسب، بل معناه الحرق، لأنها تصليهم يعني تكسوهم من كل مكان. وما هم عنها بغائبين لخلودهم فيها، وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سمومها في القبور. وهذا يؤيده حديث أنه يفتح له من الجنة ويفتح له من النار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين تعجيب وتفخيم لشأن اليوم، أي كنه أمره بحيث لا تدركه دراية دار ولا إبصار مبصر، لأنه لا يعلم إلا من طريق السمع، ويعني نعرفه إلا من الله سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لشدة تقرير لشدة هوله وفخامة أمره إجلالا. ورفع ابن كثير والبصريان يوم لا تملك نفس على البدل من يوم الدين، أو الخبر المحذوف أي هو يوم الدين. طيب، ما رأيكم أن نتوقف عند يعني نهاية هذه السورة الكريمة، ونرى مداخلاتكم الكريمة وتعقيباتكم المفيدة، ومن كان له مداخلة مباشرة فنسعد بها ونصر إن شاء الله. هنا سعد عنده مداخلة. السلام عليكم دكتور. تفضل، اهلا وسهلا شيخ سعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عساكم بخير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وتقبل منكم. نسعد جدا بالتحدث معكم. الشرف لنا فندم، ربنا يرضى عنك. الله يرضى عنك دكتور. في احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور، يعني صورة التكوير والانفطار والانشقاق، من صره ان يرى يوم القيامه راي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. لا شك في ذلك فعلا، يعني بعد التدبر في هذه الصور فعلا تشاهد مشاهد يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى خلق هذه الكواكب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، خلقها بنظام معين كل في فلك يسبحون. لا ليس لكوكب أن يتعدى على كوكب آخر أو يأخذ مكانه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا آيات ونخوفهم بالآيات وما يزيدهم إلا تخويفا. خسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدث ذلك يخشى أن يكون يوم القيامة قد حل أو قد اقترب، فيهرع إلى الصلاة ويهرع إلى التسبيح والتصدق والاستغفار، وكأنه نذير من إنذارات يوم القيامة. اختلال في النظام، يحجب القمر أو تحجب الشمس، كأنه مشهد، جزء من ذلك المشهد نراه يعني في حياتنا الدنيا. فنريد منكم تعليق على هذه المشاهد وهذه الآيات وهذا التغير الكوني. الله سبحانه وتعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يتغير النظام أحيانا، تزلزل الأرض، يخرج البحر، يخسف القمر، تكسف الشمس، وهكذا. دكتور بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم أخي سعد وبارك فيك وجزاكم الله كل الخير والفضل، وبارك في ذريتك وهذه الأصوات الطيبة النبية الكريمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. طبعا التصوير للقرآن الكريم لمشاهد يوم القيامة وهول يوم القيامة وتساقط الأفلاك والنجوم التي كانت منتظمة بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الكل بحسبان وبقدر وبمعيار، لكن إذا انفرط هذا العقد يعني حتى الكواكب السيارة يعني تتساقط وتتناثر ويعني تفك يعني من عقالها فتضطرب الدنيا كلها. فهذا كله تصوير عظيم لهول هذا اليوم حتى يتعظ الإنسان به، لأن الإنسان ماذا يكون في هذه الدنيا؟ يعني ماذا يكون تكون قوته مقابل الشمس والقمر والنجوم والجبال يعني الأرض ونحوها؟ ويعني أنصح نفسي وأخي سعد وإخواني وأخواتي بأن نقرأ التصوير الفني في القرآن الكريم، هذا شهيد القرآن السيد قطب رضي الله عنه وأرضاه. التصوير الفني في القرآن الكريم يعني يأخذك إلى عالم بعيد جدا من التخيل، تخيل ليس وهما بل تخيل الحقيقة التي ستحدث وستكون. وأسأل الله لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا على يعني سلامكم وأدعيتكم الطيبة. أخونا عمر، أختنا إيمان مشكورة تقول ما رأيكم فيما ذكره دكتور زغلول النجار في الإعجاز العلمي في الكنس، نعم كشفوا أن هناك كواكب تكنس الفضاء من الغبار. طبعا الدكتور زغلول يعني شيخنا وأستاذنا العظيم، وهو يتحدث عن ما يعرف عن تخصصه وعن العلم الذي يدرسه تماما، لكن نحن لنا في الإعجاز العلمي بصفة عامة وجهة نظر، في ضوابط لا نرفضه تماما ولا نقبله تماما، لكن له ضوابط وله معايير وموازين محددة ألا يعتسف النص القرآني وألا يعني يؤخذ إلى الجانب العلمي مباشرة، وألا تنزل الآيات الكريمة على حدث علمي محدد، وأن تكون المعارف العلمية هذه تكون حقائق علمية ولا تكون نظريات علمية، حتى لا نأخذ القرآن ذهابا وإيابا معنا في كل نظرية تجد، يعني لها بعض الضوابط ينبغي أن نقف عليها. وكثير من من كتبوا في مناهج المفسرين وفي الدراسات القرآنية عامة كتبوا عن هذه الضوابط. أحسن الله إليكم إيمان وجزاكم الله خيرا. نعم أخونا سعيد، كيف تكون لمن شاء بدلا من العالمين مع أنها شبه جملة من جار ومجرور؟ نعم أحسنت. لمن شاء منكم، أم أن المقصود بدل في المعنى؟ أخونا سعيد أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، وأعمالك لعقلك بهذه الطريقة شيء بديع وجميل ومهم، لكن خليني أصوب حاجة بسيطة. لمن شاء بدل من العالمين، وليس بدل من العالمين. من شاء بدل من العالمين. والعالمون هؤلاء فيهم من يتذكر وفيهم من لا يتذكر. فالبدل ليس لشبه الجملة من العالمين، وإنما البدل من كلمة العالمين، والعالمون فيهم من يتذكر وفيهم من لا يتذكر. وإذا أنا سبق مني اللسان وقلت بدل من، هو الآية أصلا ما فيهاش من العالمين، تذكرة للعالمين لمن شاء، إلا تذكرة للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أخونا عمر يقول: وما هو إلا ذكر للعالمين قصر كما هو معلوم. نعم، لكن فيه صلى الله عليه وسلم صفات أخرى قصر عليها، مثل نذير ورسول وهكذا، فما اسم هذا القصر إن هو إلا ذكر للعالمين؟ أحسن الله إليك وما شاء الله عليك. أسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذا الحس وهذا الذوق العالي الراقي، وأدعوك أن تستمر في القراءة والتكوين. أنا لا أدري في أي مرحلة أنت يعني، لكن واضح أنك متقدم، وأنا أدعوك للزيادة في هذا الجانب بصورة كبيرة. هذا يا عمر يسمى قصر صفة على موصوف، وليس قصر موصوف على صفة. هذا إذا جعلنا أن المذكور هنا النبي صلى الله عليه وسلم، موصوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا ذكر العالمين. إذا قلنا هو القرآن أمر واضح، إذا قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى وارد ومعنى صحيح أيضا، فهو قصر صفة على موصوف، وهذا لا ينفي أن يكون هناك صفات أخرى كثيرة. لما تقول مثل ما رجل إلا محمد، أنت قصرت الرجول على محمد، معني فيه، ولذلك يقال هذا قصر ادعائي، دعائي يعني الغرض منه المبالغة وليس الحقيقة، وإلا الرجال يعني ما شاء الله يعني كتير. طيب، جزاكم الله خير يا محمد. أختنا إيمان، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. أخونا عمر: قال في الكفار يصلونها ولم يقل في الأبرار يدخلونها، ما الدلالة أو ما النكتة؟ أحسن الله عليكم يا عمر وجزاكم الله خيرا وزادكم من فضله. لأن يصلونها يعني بمعنى تغطيهم من كل ناحية، أما في الأبرار يعني في هتل الآية كده، خلينا إن الأبرار لفينا. يا سلام عليك يا عمر، يا سلام. الأبرار ليس المراد التعبير بالدخول، الأبرار القرآن يقول عنهم إن الأبرار لفي نعيم، في هذه التي تدل على الظرفية، كأن النعيم صار ظرفا وهم صاروا مظروفين داخل هذا النعيم. وهذا يشبه قوله تعالى في سورة آل عمران: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كأن الرحمة صارت وعاء وإناء، وصار هؤلاء الكرام، أسأل الله أن نكون وإياكم ووالدينا جميعا منهم، صاروا مظروفين داخل هذا الوعاء. فهؤلاء البعداء يصلون من كل ناحية، وهؤلاء الأبرار يعني ينعمون من كل ناحية لأنهم دخلوا هذا الوعاء، وعاء النعيم. وأنا أنصح مرة أخرى وثانية وعاشرة بقراءة كتاب الجنة الداني في حروف المعاني. أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل الخير. نعم، أحسن الله إليكم. يعني هو الحقيقة الكلام الشيخ سيد قطب وغير الشيخ سيد قطب غيره، يعني الأمة فيها الكثير، لكن كلما كان العالم متحققا بما يقول كلما كان لكلامه أثر في قلوب الناس. كلما كان العالم متحققا بما يقول، سواء مفسر أو فقيه أو مفتي أو داعية أو خطيب، كلما كان كذلك، كلما كان يعني يلامس قلوب الناس بصورة حقيقية. صاحب الظلال عاش هذه المعاني، كما يقول في المقدمة: هذا التفسير عشته لحظة لحظة ولفظة لفظة، عشت أرى الناس فيه وأرى فيه نعم الله عز وجل. قرأوا مقدمة الظلال يا شباب، احنا شرحنا في بعض المجالس يعني 12 مقدمة من مقدمات التفسير، وحرصت أن تكون منوعة حسب الزمان والمكان والاتجاه والمنهج، ويعني هذه لعلها تكون موجودة ومتاحة يمكن متابعتها. فمقدمات التفسير على ذكر مقدمة تفسير الضلال تعطي فكرة واسعة عن طبيعة كل تفسير ومنهجه وطريقته، فصاحب الضلال له حظ وافر من هذا البيان. أختنا نجوى مزوز، عناوين بعض الكتب، قولينا بس يا نجوى أنت من الجزائر ومن أم البواقي ولا منين؟ ها مزوز هذا لنا به صلة يعني طيبة، ها فتكرمين على كل حال سواء كنت من الجزائر أو من المغرب. كتب في إعجاز القرآن الكريم، فيه ثلاث رسائل للباقلاني والرماني، ثلاث كتب في الإعجاز، وفي إعجاز القرآن باتنا ما شاء الله. نعم أنا أخوال الأولاد من أم البواقي، فقلت لعلكم من نفس العائلة، حسن الله إليكم جميعا. وكتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن، هذا للإمام السيوطي، وأيضا من كتب الإعجاز المهمة دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني يقصد بدلائل الإعجاز يعني دلائل إعجاز القرآن الكريم، وأسرار البلاغة يقصد أسرار بلاغة القرآن الكريم. نبدأ بالمتيسر السهل، وفي المستوى الأعلى يعني نقرأه مع صحبة، نقرأه مع شيخ، مع مجموعة من الإخوة والأخوات، فهذا يعيننا على الفهم. ولو قرأنا كتابا واحدا في هذا لا يعني أفادنا يعني كثيرا. أنا أقول أن نقرأ كتابا واحدا أكثر من مرة خير من أن نقرأ كتابين مرة واحدة. طيب نعود ونقول لو في حد عنده إضافة أو استفسار. طيب نعود إلى سورة المطففين، وهي سورة مختلف فيها يعني بين المدنية والمكية، وآيها 36 آية، تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين. التطفيف البخس في الكيل والوزن، لأن ما يبخس طفيفا حقير، روي أن أهل مكة كانوا أخبث الناس كيلا، فنزلت فأحسنوه. في الحديث: خمس بخمس ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منع النبتة وأخذوا بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عنهم القطر. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وفي اكتالوا، لاحظوا أن التعبير هنا افتعلوا، اكتالوا بمعنى افتعلوا يعني كالوا لأنفسهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا الناس أو وزنوا لهم يخسرون. فحذف الجار وأوصل الفعل، والأصل في غير القرآن وإذا كالوا للناس أو كالوا الناس أو وزنوا للناس أو وزنوا الناس يخسرون، فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، والأصل فيه: ولقد جنيت لك أكمؤا جمع كما وعساقلا جمع أثقل، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا بمعنى جنيت لك، أو كالوا مكيلهم، فحذف المضاف وأقيم الحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه. ولا يحسن جعل المنفصل تأكيدا للمتصل، شوف الكلام، كلام نفيس وخطير، صحيحنا في الأواخر وانتوا لعلكم ارهقتوا، لكن طولوا بالكم شوي وتجلدوا وتصبروا، فإن هذا العلم يعني كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. يقول: ولا يحسن جعل المنفصل تأكيدا للمتصل، فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله، إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها، ويستدعي إثبات الألف بعد الواو، يستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره. ما معنى هذا الكلام النفيس؟ هذا لابد أن نقف أمامه. لا يحسن جعل المنفصل تأكيدا للمتصل، كالوا هم، لو كتبنا هكذا وإذا كالوهم، هذا المتصل هم لو جعلنا مكانه منفصلا ها لا يحسن أن يكون تأكيدا لهذا. لماذا؟ لأنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قوله كالوهم أو وزنوهم. ولأن المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة وعدم المباشرة، ليس المراد المباشرة في الكيل والوزن وعدم المباشرة، وإنما المراد أنهم إذا كانوا لأنفسهم صنعوا كذا وكذا، وإذا كانوا لغيرهم صنعوا كذا وكذا، وتركيب الجملة بغير هذه البنية النسقية لا يؤدي إلى هذا المعنى أبدا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح. شوف الكلام العظيم، يعني الذي يعلم أن هناك آخرة وأن هناك حسابا وقيامة لا يتجاسر على التطفيف وفي الكيل ولا الإخسار في الميزان. فكيف بمن تيقنه وفيه إنكار وتعجيب من حالهم؟ ألا يظن أولئك؟ لماذا عبر القرآن عن هذا بالظن؟ لأن الذي يظن مجرد ظن أن هناك دارا آخرة وحسابا وعقابا وجزاء عندها يتوقف عن هذا، فكيف بمن يتيقن؟ وكيف بمن هو عقيدته العقيدة الثابتة أن هناك حسابا وجزاء وفصلا وعقابا بين البشر في الآخرة؟ شوف الكلام، هذا تعبير رقيق جدا وراقي جدا. وصاحب الظلال رضي الله عنه وارضاه يقول: كلما زاد إيمان العبد بالآخرة كلما حسنت أعماله في الدنيا. لاحظوا كده، لاحظوا الكلام ده صح ولا لا؟ كل الإنسان ما يكون عميق الاعتقاد في الدار الآخرة والحساب والجزاء كلما يكون عابدا زاهدا عاملا عالما وهكذا، منفقا لينفق هذا وليس الإنفاق أثر يعود عليه في الدنيا. يعني ما السر؟ أنه يعلم أن هناك عطاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ليوم عظيم لعظم ما يكون فيه، يقوم الناس نصب، يوم يقوم الناس نصب بمبعوثون، يعني يوم منصوب على الظرفية وعامل الظرفية والفعل ها هو مبعوثون أو بدل من جاء. طب مبعوثون كيف نصب به؟ ما احنا قلنا في مرات سابقة ان مبعوثون وامثالها ها اسم فعل، عفوا انه الفعل، عفوا الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول، يعمل عمل الفعل بشروط وضوابط طبعا فيه تذكر في مكانها ومقامها. وفي هذا والمجرور ويؤيده القراءة بالجر لرب العالمين يعني لحكمه. وفي هذا الإنكار والتعجيب وذكر الظن وصف اليوم العظيم بالعظم وقيام الناس فيه لله تعالى والتعبير عنه برب العالمين مبالغات في المنع من التطفيف وتعظيم الإثم، كل هذا نوع من التخويف، نوع من التحذير والترهيب. كل هذه المعاني، ذكر الظن، التعجب، وصف القيام يوم القيامة بالعظم، وصف قيام الناس فيها لله سبحانه وتعالى، تعبير عن الله عز وجل برب العالمين، كل هذه مبالغات في منع التطفيف. يا سلام، إذا كان هذا لتخويف الناس من التطفيف في حبة قمح أو قطرة زيت فكيف بالتطفيف والإخسار مع شعوب جوعوها وأضاعوها وأذلوها واستبدوا بمقدراتها حتى صار يعني نصف الشعوب مطاردة لا تجد مأوى؟ ها؟ من هؤلاء وكيف يتحملون، كيف يتحملون عقاب الله سبحانه وتعالى يعني مقابل هذه الأسر التي فككوها والبيوت التي شتتوها ويعني مقابل هذا الظلم الذي أوقعوه في الناس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أن نكون طاغين مستبدين لا في كثير ولا في قليل. كلا ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب، إن كتاب الفجار ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي سجين، أي كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال الله تعالى. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم يعني مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم، من رآه يعلم أنه لا خير فيه. فعيل من سجين لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس أو لأنه مطروح كما قيل تحت الأراضين في مكان وحش يعني قفرة، وقيل هو اسم مكان، والتقدير ما كتاب سجين أو محل كتاب مرقوم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما. ويل يومئذ للمكذبين، أي بالحق أو بذلك، الذين يكذبون بيوم الدين، صفة مخصصة عفوا مخصصة أو موضحة أو ذامة. فالمكذبون وصف عام، ثم يأتي تكذيب بيوم الدين، تكذيب بيوم الدين على سبيل التخصيص أو الإيضاح. وما يكذب به إلا كل معتد، أي متجاوز عن النظر، غال في التقليد يعني مبالغ، حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه فاستحال منه الإعادة، أثيم منهمك في الشهوات المخدجة يعني التي تصيب مخدجة من الخداج، يعني التي تصيب الإنسان بالنقص، يكون إنسان كريم. يكون إنسانا كريما محترما ثم يقع في هذه الشهوات فتنتقص مروءته وتنتقص نخوته وشهامته ورجولته، فهي مخدجة بحيث أشغلته عما وراءها وحملته على الإنكار لما عداها. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، من فرط جهله أو إعراضه عن الحق، فلا تنفعه شواهد النقل كما لم تنفعه دلائل العقل. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام النفيس الكبير، لم تنفعه نصوص وشواهد النقل ولا دلائل العقل، لا المنقول أفاده ولا المنظور دله على الله سبحانه وتعالى، فهذا ماذا يصنع معه؟ كلا ردع عن هذا القول، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم إلى هذا القول، بأن غلبهم عليه غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك حتى فيها، حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم والعياذ بالله. فعم عليهم معرفة الحق من الباطل، فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن العبد كلما أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه. وفيه أيضا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ويما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيضا كأنما فيه سراج يزهر كأن الشمس جواه، وكالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. عارفين الكوز المجخي؟ هذا الكوز لو تركنا فيه هذا الماء فترة من الأيام، نسيناه أو ترك في مكان، سيجمع الغبار، يجمع الطحلب. ها؟ هذا إذا وضعنا فيه الحليب بعد هل يصلح؟ هل يقرأ الحليب كما هو؟ هو الآن يقرأ الماء ماء والحليب حليب والعسل عسل لأنه نظيف، لكن لو وضعنا فيه بعد هذه الصفة هل يستطيع أن يخبرنا بأن هذا ماء وهذا حليب وهذا عسل؟ لا. لماذا؟ لأنه اختل من داخله. أكذلك القلب؟ ألا تسمعون وترون أناسا يقولون الحجاب، يعني إيه الحجاب؟ حجاب، حجاب العقل. لماذا قطعة القماش هذه التي تستر الستر في القيم في الأخلاق يعني، ويلبسون على أنفسهم قبل أن يلبسوا على الناس ها الباطل بالحق والحق بالباطل. وقد تكون مناصب كبيرة وعقول كبيرة لكنها ليست كبيرة في الضمير في القلب. ولذلك نحمد الله على نعمة الهداية وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة المعرفة وعلى نعمة أن دلنا الله عز وجل عليه، فليس هذا يعني بمهارة ولا قوة ولا علم، وإلا هناك من هو أمهر منا جميعا وأعلم منا جميعا وأذكى منا جميعا، ويسجد البقر والحجر ويسجد لكل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. كلا، رضوا عن الكسب الرائن، كسب الذي جعل على القلب طبقة من الحجب، فلم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا. ولذلك تعاهدوا أنفسكم يا إخوة ويا أخوات، تعاهدوا أنفسكم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ولا تناموا إلا وقد غسلتم أنفسكم غسلا، حتى يظل هذا القلب قلبا قادرا على القراءة الصحيحة مثل ميزان الذهب. ها؟ يقرأ قراءة صحيحة لأنه محمي من الغبار. تعرف ميزان الذهب كده تروح توزن، ها؟ يعني عاملين عليه كده، غير ميزان الطماطم والبطاطس والبطيخ هذا ما تفرقش معاه ربع كيلو زيادة نص كيلو زيادة، لكن هذا الجرام يفرق معاه. فهذا القلب مش الجرام، مش الكيلو، مش الرطل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الوزن بالذر وليس بشيء آخر. فحافظوا على قلوبكم، أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم قلوبنا جميعا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه بخلاف المؤمنين، ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلا لإهانتهم. ويقصد مين؟ يقصد الزمخشري والمعتزلة، اليوم بيضاوي رجل محترم جدا يستفيد من كتاب الكشاف، جابت حبيب، يستفيد من كتاب الكشاف، ولذلك هو لم يتحدث عنه كثيرا. فيقول من جعل الرؤية أنكرها جعلها تمثيلا لإهانتهم، بإهانة من يمنع عن الدخول، من يمنع من الدخول على الملوك، أو قدر مضافا مثل رحمة ربهم أو قرب ربهم. طبعا الآيات واضحة وصريحة في هذا، وليس هذا مقام التفصيل فيها. ثم إنهم لصالوا الجحيم لا يدخلون النار ويصلون بها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. من الذي يقول؟ الزبانية ولا الله عز وجل ولا كل من حولهم أو كل هذا؟ كل هذا وارد. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا، تكرير ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول بوعيد الفجار، إشعارا بأن التطفيف فجور والإيفاء بر. أو ردع عن التكذيب، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. الكلام فيه يعني واضح كما ذكرناه قبل قليل، كما يقول الشيخ ما مر في نظيره، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك على الأسرة في الحجال، ينظرون إلى ما يسرهم من النعم والمتفرجات المشاهدات، يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أسأل الله لنا ولكم هذه، وألا يحرمنا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. تعرف فيها بهجة النعيم وبريقة، وقرأ يعقوب تعرف تعرف، ونظرة نظرة بالرفع، يسقون من رحيق، شراب خالص مختوم، ختامه مسك، أوانيه بالمسك مكان الطين، ولعله تمثيل لنفاسته. وما الذي يمنع يا مولانا أن يكون على الحقيقة؟ فإن الكريم يكرم يعني بكل ما يمتع ضيفه، أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة لمسك. وقرأ الكسائي خاتمة بفتح التاء أي ما يختم به ويقطع، وفي ذلك يعني الرحيق أو النعيم، فليتنافس المتنافس. يعني الخاتمة إيه معنى الكلمة الأخيرة دي؟ يعني في بعض الشراب لما تشرب كده تجد في آخر الشراب نكهة معينة، ختامه مسك، فكلما شربوا هذا الشراب أي شراب يشربونه يجدون عقب الشراب طعما من المسك. طبعا المسك غير المسك، والشراب غير الشراب، يعني كل ما خطر ببالك فنعيم الآخرة غير ذلك، يعني شيء بس كما يقول الله تعالى وأتوا به إيه متشابها، حتى نتخيل ونستحضر الصورة فقط. فليرتغب يتنافس المتنافسون، يعني يرتغب المرتغبون، ومزاجه من تسنيم. تسنيم يقول هي علم لعين بعينها، سميت تسنيما لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها. والارتفاع ده جابه من الشيخ البيضاوي، من السين والميم، سموى وسمنى وسنمى، كل هذا يدل على الارتفاع والعلو. عين يشرب بها المقربون، المزاج يعني الخليط، وتسنيم علم على عين بعينها سميت بذلك لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها، يعني شراب الخواص، شراب الخواص. عين يشرب بها المقربون فإنهم يشربونها صرفة لأنهم لم يشتغلوا بغير. يا سلام يا سلام، إيه إيه إيه العظمة دية يا جماعة الخير، لأنهم لم ينشغلوا عن الله وكانوا له صرفا في الدنيا، فكان جزاؤهم صرفا خالصا في الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل شيء على قدره، كما يعني أخلصت نفسك لله في الدنيا أخلص الله لك نعيمه في الآخرة. لم يشتغلوا بغير الله وتمزج لسائر أهل الجنة، يعني بقية أهل الجنة يعني تمزج بغيرها، أما هؤلاء فشرب الخواص كما قلت. وانتصاب عينا على المدح، عينا يشرب بها المقربون، منصوبة ليه؟ منصوبة على المدح، مقطوعة، والنصب أو القطع يمكن أن يكون على المدح كهنا عينا، ويمكن أن يكون على الذم في المقابل كقوله تعالى حمالة الحطب، منصوبة على القطع على الإيه؟ على الذم. والكلام في الباء كما في قوله تعالى، يعني عينا يشرب بها المقربون، كلام هنا يعني كما مر في قوله تعالى يشرب بها عباد الله، بها ومنها والمتعة، يعني اللذة العظيمة التي تحدثنا عنها وقتها، نفس المعنى. إن الذين أجرموا يعني رؤساء قريش كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون بفقراء المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا أو يشيرون بأعينهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، متلذذين بالسخرية منهم. قرأ حفص فكهين يعني بوزن فاعلين، مثل حذر وفرح وبطر، وهذه الصفة دلالة على تأصلها فيهم وليست صفة عارضة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، وما أرسلوا عليهم أي على المؤمنين حافظين يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم أذلاء مغلوبين في النار، وقبل وقيل يفتح لهم باب الجنة فيقال اخرجوا إليهم، فإذا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم على الأرائك ينظرون، حال من يضحكون، هذا وصف ثابت لهم. هل ثوب الكفار؟ هل أثيبوا؟ هل جوزوا وعوقبوا ما كانوا يفعلون؟ وقرأ حمزة والكسائي بإدغام الله في الثاب فهثوب الكفار. وبهذا إخوان الكرام والأخوات الكريمات ننتهي من سورة المطففين، وإذا كان هناك بعض يعني الإضافات منكم أو المداخلات أو التصويبات فنسعد بها ونستفيد جميعا. عمر أحسن الله إليك يقول عند قوله تعالى قيل بعد القوم الظالمين، قال اليسيلي يدل على شؤم الظلم وأنه شد من الكفر. نعم أحسن الله إليك، رائع رائع عمر. الله يرضى عنك يا عمر، أحسن الله إليك ونسأل الله لنا ولكم السترة في الدنيا والآخرة. حد عنده إضافة أو استفسار؟ لا تنسونا من دعوة صالحة، وكل عام وأنتم بخير. أوصيكم طبعا يوم الحد هيكون يوم تسعة، ويوم الاثنين هيكون يوم عاشوراء، فوطنوا النية من الآن، فالمؤمن يبيت على أفضل العزائم. إنه هذه الأيام المباركة لعل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها أجر الصائمين. استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم مالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.